لا يماثله ولا يلحقه ولا يدرك جزءا ضئيلا مما فيه من المنافع والمصالح. الناس بما فيهم المسلمون جربوا مناهج شتى، جربوا مناهج شتى واتبعوا طرقا كثيرة، ما زادتهم إلا تعاسة وتمزقا، ما زادتهم إلا ضلالا وفسادا وإفسادا، وتركوا منهج الوحيين الذي جعل الله جل وعلا تبارك وتعالى فيه الخير كله. بل إن الله تبارك وتعالى ما أنزل الكتاب ولا أرسل الرسل إلا لأجل هذه الغاية العظيمة، إلا ليعيش الناس كما يحب الله جل وعلا منهم ويرضى، يعيشوا موحدين له أولا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ثم يقيموا أوامر الله جل وعلا كلها، ويلتزموا شرعه، ويتبعوا هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، إن هم أرادوا السعادة لأنفسهم والنجاة يوم القيامة بين يدي ربهم جل في علاه. يقول الله تبارك وتعالى في هذا الصدد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في كل شأن من شؤون حياتنا، يهدي للتي هي أقوم فيما يقيم به الناس دينهم ويحفظ به شريعتهم التي تعبدهم الله جل وعلا بها. الخير كله في هذا الكتاب، ولهذا تجدون هذا الأصل مؤصلا في هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكررها ويعيدها على أسماع أصحابه، لتتقرر هذه الأصول في القلوب وليسيروا على هذا النهج القويم. ألا إن خير الحديث كلام الله جل وعلا، ألا إن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في شؤون الحرب والسلم على حد سواء، يهدي للتي هي أقوم في عباداتنا وفي معاملاتنا كلها، يهدي للتي هي أقوم في سياساتنا وفي اقتصادنا وفي اجتماعياتنا في كل شؤون حياتنا. إن نهج الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا ليكون هاديا إلى صراط الله المستقيم، وليكون فيه الشفاء والرحمة، شفاء للأسقام كلها ورحمة للعباد جميعهم. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هو منهج الوحيين، هذا المنهج الذي هو غذاء للقلوب والأفكار وشفاء للأمراض والأسقام ومحركا للسلوك والتصرفات وحاكما للشؤون والأحوال. إذا ما الأمة التزمت، الأمة جميعها، أفرادها، جماعاتها وأفرادها، حكامها ومحكوميها، رجالها ونساؤها، جميعهم التزموا هذا المنهج، فإن هذا القرآن يكون كما قال من أنزله جل في علاه شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل جلاله قل هو للذين آمنوا هدى. فمتى قامت حياة البشرية وأمة الإسلام بالدرجة الأولى على منهج كتاب الله ونهج سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فحين ذاك تكون سائرة على وفق الحياة المثلى، يرتفع عنها الشقاء، وتزول من أوساطها الاضطرابات، كلها من اضطرابات العقول إلى اضطرابات الأحوال التي تكون بين الناس والتي يعيشها الناس في هذه الأيام. إلى أي شيء مردها؟ هذا التكالب على الدنيا، وهذا التناحر على من أهل الملة الواحدة، سببه ماذا؟ سببه البعد عن كتاب الله جل وعلا وعلى نهج نبيه عليه الصلاة والسلام. وإلا لو أننا التزمنا كما أمرنا، فإن الله جل وعلا وعده حق، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من اتبع هدي الله جل وعلا الذي أنزله في كتابه والذي جعل هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم، وقال جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في هذه الحياة، خاصة في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها المناهج وتفرقت فيها السبل، ما أكثرها حتى في التي تنسب ظلما وعدوانا للإسلام، ما أكثر هذه المناهج، منها ما هو خارج عن الإسلام بالكلية، مارق عن دين الله جل وعلا وهو محسوب عليه، كمثل القاديانية وغيرها مما هو على شاكلتها. لا بد لهذه الأمة أن تعلم أنه لا شرف لها في الدارين إلا بالتمسك بالوحيين، وأنها لن تبلغ أوج عزها وترقى إلى عز مجدها إلا حين يعلو تاجها السير على المنهج القرآني والهدي النبوي الكريم، شرعة ومنهاجا، حكما وتحاكما، عقيدة وسلوكا، آدابا وأخلاقا. قال رب العزة والجلال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنه لعظيم عند الله تبارك وتعالى، بل إنه لعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى أن تكون أمة أنزل الله جل وعلا عليها مثل هذا الكتاب، واختارها واصطفاها لأن تكون أمة خير نبي أرسله الله جل وعلا، أمة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن تتنكب طريقها وأن تعرض على وأن تعرض عن وحي ربها جل في علاه، ألا تتمسك بالكتاب، وألا يكون الكتاب هو إمامها وهو منهج حياتها، وربها جل في علاه يخاطب الناس جميعا بقوله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا النور المبين هو هذا الكتاب العظيم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. بهذا التحقيق وبهذا التأكيد ترك فينا إشارة إلى أنها تركة، وإلى أنها وصية، وإلى أنها وديعة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أودعنا هذه الأمانة العظيمة، ترك فينا شيئا عظيما عزيزا لا يقدر بثمن، فيه حياتنا وسعادتنا، وفيه فوزنا ونجاتنا بين يدي ربنا يوم القيامة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به، هذا المطلوب منكم، أن تتمسكوا بهذه التركة، أن تتمسكوا بهذه الوديعة، أن تصونوا هذه الأمانة. فهل كنا في مستوى هذه الوصية؟ أسلافنا كانوا كذلك، وعلى رأسهم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقد حفظوا الأمانة وصانوا الوديعة أتم الصيانة، حافظوا على كتاب الله فالتزموه، وكان إمامهم في سائر شؤون حياتهم، ما حادوا عنه يمنة ولا يسرى، ما تركوه إلى مناهج أخرى، لا إلى مناهج اليهود ولا إلى مناهج النصارى، ولكن خلف من بعدهم خلوف ضيعوا كثيرا وبدلوا وأفسدوا فسادا عظيما، غيروا بمنهج الله وبالمنهج القرآني مناهج وضعية، مناهج بشرية، واضعوها هم أعداء هذه الملة وهم الحاقدون على هذه الأمة. أيعقل أن تكون أمة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام تابعة في مناهج حياتها كلها حتى في تربيتها لأبنائها، بل حتى في لباسها وتسريحة شعور أبنائها تابعة لليهود؟ إخوان القردة والخنازير الذين قال الله جل وعلا فيهم وفي غيرهم الذين هم على شاكلتهم في حقدهم وعدائهم للإسلام والمسلمين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأنت تسمع اليوم أفاعيل اليهود في بيت المقدس كيف يجتهدون لتدنيسه وهم يسعون هذه الأيام لأن يرجعوه معبدا من معابدهم، ولأجل أن يطردوا المسلمين الركع السجود من أرجائه. هذه المؤامرة على البيت الأقصى، والمسلمون غارقون في تتبع أخبار الثورات وفي تتبع أخبار المباريات، غافلون حتى على أن يرفعوا أكف الدعاء لإخوانهم من المقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى، لا يغادرونه حماية له وحفاظا على هذا المسجد، وهم يقومون بعمل الأمة كلها. هذه الأمة العاجزة، هذه الأمة المخذولة التي خذلت نفسها بتركها لكتاب ربها ولسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. وفي مثل هذه الأيام خبر آخر في قاعدة أمريكية في بلاد الأفغان، قام فيها أولئك الأرجال من النصارى الحاقدين بتحريق المصاحف وإهانتها وتمزيقها على مرأى من المسلمين في تلك القاعدة. قام المسلمون هناك بتمديدات وبمظاهرات، ولكن هل هذا هو الموقف الشرعي؟ هل هذا هو موقف أمة بأسرها بإزاء العبث بكتاب ربها جل وعلا؟ والله إنه من الخزي بمكان وصلت الأمة إلى هذا المستوى من الذل والهوان، ولن تعود إلى مجدها ولا إلى أوج عزها إلا برجوعها لكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، إلا إذا تمسكت بالوحيين. والله الذي لا إله غيره، الذي رفع السماء بغير عمد، إن هذه الأمة تبقى على حالها على ذلها وعلى هوانها، وإن كانت لها أسماء وإن كانت لها رايات ترفع على البنايات، فإن العبرة ليست في هذا كله، فهي لا تملك قرار نفسها. وأي قرار تتخذه؟ هل يستطيع مسلم واحد إذا سمع بمثل هذه الأخبار في مثل هذه البلاد أن يحرك ساكنا، كيفما كان حاكما أو محكوما، قائدا أو مقودا؟ فإن هذه أصبحت من العبارات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. عزة هذه الأمة في تمسكها، ولا أقول في الكتاب فحسب، بل في تمسكها بهذا الكتاب، في تمسكها بهذا الكتاب وحكمها وتحاكمها بهذا الكتاب، كذلك أن تعود إليه العودة الحق التي يريدها الله جل وعلا ويرضى عن أصحابها، لا أن يكون حالها كحال أولئك الذين غضب الله عليهم وقال فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أنريد أن يكون حالنا كهؤلاء؟ وإنه مع الأسف الشديد قلوبنا تتمزق ونحن نبوح بهذه الحقيقة التي لا تخفى إلا على جاهل، أننا في خزي وهوان ومذلة لأجل أننا آمنا ببعض الكتاب وكفرنا ببعض، أعرفنا عن بعض الكتاب. فيا أمة القرآن، إن الله جل وعلا قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهل من عودة صادقة لكتاب الله جل وعلا؟ فهل من عودة صادقة إلى كتاب الله تبارك وتعالى؟ جماعات وأفراد، حكاما ومحكومين، رجالا ونساء، نسأله جل في علاه أن يرحمنا رحمة من عنده، وأن يفرج عنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحفظ المسجد الأقصى من مرافين اليهود العابدين الحائلين. نسأل الله جل وعلا أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نسأله جل في علاه أن يسلط عذابه على حكامهم وقادتهم، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يحفظ إخواننا المستضعفين في بيت المقدس، وأن تكون لهم نصيرا، وأن يحفظ إخواننا المسلمين المستضعفين في أرض الله كلها، إنه سميع مجيب. نسأله جل في علاه أن يحفظنا بحفظه، وأن يرعانا برعايته، أن يرد شبابنا وشاباتنا إلى دينه ردا جميلا، أن يعصمنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، أن يوفق أئمتنا لما يحبه ويرعاه، أن يوفقهم لتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.